سمعت يقول السائل: ما حكم السلام على الكافر والتبسم في وجهه لأجل دعوته والتودد له لأجل أن يسلم، وهل ذلك من إظهار المحبة للكافر؟ الكافر لا يبدأ بالسلام، ولكن يخاطب بشيء طيب: كيف حالك يا فلان؟ كيف أنت فلان؟ كيف أولادك؟ ويدعى إلى الكافر لا يبدأ، لكن إذا سلم يرد عليه. الرسول قال: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، والوثنيون بعد أولى. لكن عند المحادثة في الدعوة إلى الله: كيف حالك؟ ويسأل عن اسمه وعما أراد من الأشياء التي تعي على تقبله الحق، ويدعو إلى الله عز وجل من غير حاجة إلى بدء من السلام، لكن يسأل عن أحواله وعن ما يتعلق بالدعوة، ويبين لما أوجب الله عليه، وأنه مخلوق لعبادة الله، وأنه واجب عليه تعلم دينه وتفقه في دينه والدخول في الإسلام بالعبارة الحسنة والأسلوب الحسن.